هل يجوز السلف من السعير بالسعير الذي يعد علفا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلا بمثل؟ نعم الحمد لله. السعير وغير الشعير، السعير والبر والرز والدراهم كلها السلف يرد مثله مثلا بمثل. نعم.